بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 71 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا في صوغ المصدر الصريح. بقي أن نحول هذه الأفعال اللي موجودة في الجدول بتاعنا إلى أفعال معتلة، ونشوف المصدر الصريح بيجي ازاي. ولو ان حكاية ان بجيب المصدر الصريح من الوزن على طول دي بتسهل لي اشياء كثيرة. لما نقول مثلا اكرم، وعاوز فيها فعل يكون اجوف يعني معتل الوسط، بنقول اقام على وزن اكرم بالظبط. افعله المصدر بيجي اكرم اكرام، يبقى هعمل نفس الكلام، اكسر الاول اللي هي الهمزة واحط الف قبل الاخر باللون الاسود. تعال نطبق الكلام دوت على اقامة، هتلاقي اي الهمزة اللي في الاول تحتيها كسر بالاسود، والقاف والالف اللي هو الفعل الاساسي بالازرق، قاف والالف، وبعد الالف في الف اللي هو الالف قبل الاخر بيسموها الف المصدر. الف المصدر يعني الالف اللي انا حاططها قبل الاخر لصياغه المصدر، والميم باللون الازرق. طب هسيبها كده اقام. قالوا لا ما ينفعش، قالوا في الفين هنا هوت، الالف الازرق بتاعت الفعل اللي هي اصلها واو من قام يقوم، والالف الاسود اللي هي الف المصدر الموجوده قبل نهايه الفعل او قبل الاخر. قالوا لازم نتخلص من الفين، وقالوا لما نيجي نحذف احد الالفين لازم نحط عوض عنه. فقالوا احنا هنحذف الالف بتاعت قامة، الالف الزرقاء، ونرميها في الاخر ونحولها لتاء مربوطة تبقى إقامة. إقامة دي مكتوبة ازاي؟ الهمزة الألف اللي تحتيها همزة ديت تحتيها كسر بالأسود، القاف بالأزرق، الألف اللي بعد القاف ديت هي ألف المصدر بالأسود، والميم الزرقاء، والتاء برضو هنعتبرها زرقاء لأنها عوض عن الألف الأزرق تبقى إقامة. المشكلة إقامة دي على وزن إيه؟ اولا الالف الزرقاء اللي كانت جوه اتحولت تاء مربوطة، يبقى التاء المربوطة الزرقاء دي هتنزل تاء مربوطة في الوزن. الالف اللي هي بتاعت قامة دي العين بتاعت الكلمة، لان قام على وزن فاعل يبقى العين هي الالف، وزن اقامة على وزن افالة. في رأي اخر بيقولك الله، طب وليه ما شيلش الف المصدر الاسود وارميه في الاخر تاء مربوطة سوداء، والتاء المربوطة برضه هتنزل في الوزن تاء مربوطة، ويبقى إقامة شكلها كده. الألف الأولانية اللي هي تحتها همزة عليها كسر من تحت بالأسود، والقاف والألف والميم بالأزرق الأصلية، والتاء المربوطة هي اللي بالأسود عوضا عن ألف المصدر اللي بالأسود، وتبقى على وزن إفعلة. الاتنين صح، ده صح وده صح، والكلام ده برضه ينطبق على أي فعل أجوف بيجي في صياغة هذه المصادر. يعني لو قلت استخرج وعاوز اجيب فيه فعل اجوف، انا ما نبصش لحروف الزيادة الالف والسين والتي، لا لا انظر الى حروف الزيادة، ولكن انظر الى خرج. خرج عايز اجيب فعل اجوف يبقى قام، يبقى استخرج يبقى استقام، ويحصل فيها نفس الكلام اللي في كلمة اقام، زي اكرم اقام في حرف علة قبل الاخر، واستخرج يبقى استقام، نفس اللعبة. يبقى استقام دوت مصدرها تبقى استقامة ت مربوطة في الآخر، يا إما استقامة دي على وزن استفالة أو على وزن استفعلة. تعال نشوف الفعل المعتل الآخر اللي هو الفعل الناقص. أكرم عاوز منها فعل ناقص، يعني فعل معتل الآخر، هقول أنهى، أربع حروف أهوت وآخره ألف. المصدر بتاعه هنكسر الأولاني إنهاء. طب هو في أكرم إكرام كان بيحصل إيه؟ كان بكسر الهمزة الأولانية وزود ألف قبل الآخر لونها أسود، يبقى أنهى. أنهى مكتوبة إزاي؟ ألف عليها همزة من فوق، والنون والهه واليه اللي هي الألف اللينة دهيت مكتوبة بالأزرق لأنها أصلها نهى، زي أكرم أصلها كرمة، يبقى انهى اصلها نهى بالازرق. عايز اصوغ المصدر احط الالف الاولانيه الهمزه الاولانيه تحتها كسر بالاسود، وبعد اله اللي هي قبل الاخر يعني الموضع اللي بين اله وبين الالف اللي هي مكتوبه اللي يه ديت احط الالف المصدر اللي هي لونها اسود. فتبص تلاقي ايه؟ ان النون بالازرق والهه بالازرق، وبعديها الف سوداء اللي هي الف المصدر، وبعدين اليه اللي هي بتتنطق الف دي بحطها الف برضه بس باللون الازرق. يبقى عندي همزه في الاول تحتها كسر بالاسود، والنون ازرق، والهه ازرق، والف المصدر قبل الاخر اسود، وبعديها الف زرقاء في اتنين الف. طب الفاينل ريزلت عندي او النتيجه النهائيه انهاء، بدل ما انطق انهاء لا، يبقى ايه اللي حصل؟ تحولت الالف الزرقاء الى همزه وتكتب على السطر. يبقى انهاء الف الاولانيه او الهمزه الاولانيه تحتها كسر بالاسود، والنون بالازرق، والهاء بالازرق، وبعدين الف الاسود اللي هي الف المصدر، وبعدين الهمزه الاخيره هنكتبها بالازرق. يبقى انهى افعل على وزن افعال. الالف الاخرانيه لما تحولت همزه نزلت في الوزن افعال، بينما لما كان في استقام استقامة او اقام اقامة نزلت افالة بالتاء الايه المربوطة. الكلام ده كلام مهم جدا. يبقى انهاء على وزن افعال. يبقى الالف لما تنقلب همزة ما فيها اشكال تنزل في الميزان الصرفي افعال مش افعاء، مش افعاء. طب ازاي يعني الالف لما تنزل همزه تتكتب برضو افعال؟ طب ما انت جابوها منين ده؟ هي جابوها من قال. هي قال اساسا الف دي اصلها واو، فقال بقول على وزن فعل. باجي عند يقول بقول على وزن يفعل، يفعل. يعني الالف لما ترجع لاصلها الواو تتكتب برضو بالعين. العكس بقى لما تكون اصل الالف واو وتتقلب الف، لما تكون الواو يقول وتتقلب الف في قال بتنزل برضو عين فاعل. علشان كده انهاء على وزن افعال. ده كلام كويس خالص وكلام مهم وكلام لوجيك يعني عقلي وفيه استنتاجات مهمة جدا. طب انهى انهاء ده يبقى كده اخذنا اكرم في حالتين، لما يكون في فعل ابوف بقت اقامة، ولما يكون في فعل ناقص تبقى انهى. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.